أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن لا يحزنهم الفرح وَمَا أَرْسَلْنَا

صدق الله.